إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الناس في هذه الدنيا منقسمون إلى فئتين: فئة تعيش ألوانا من الشقاء، وتنفث صدورها أنواعا من الضجر والشكوى، تفقد معه الراحة والسعادة، فهم يعيشون معيشة ضنكا وحياة بائسة. وفئة أخرى قد نعمت بهنيء العيش، قلوبهم سليمة وصدورهم طيبة، يحيون حياة سعيدة هنية. فما هو الشيء الذي فرق بين هذين الفئتين؟ وما الذي باعد بين هذين الفريقين؟ إنه شيء واحد فقط، إنه الإيمان وحلاوته. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول الإمام السعدي رحمه الله: من جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله عز وجل رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. واعلموا رحمكم الله أن حلاوة الإيمان وطعمه لها أسباب موصلة إليها، فمن أتى بها وحققها ذاق حلاوة الإيمان وعاش حياة طيبة، لأن قلبه معلق بربه جل وعلا. روى الإمام مسلم في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فأول منافذ الوصول إلى حلاوة الإيمان وطعم السعادة الرضا بالله عز وجل ربا وخالقا ومدبرا ورازقا، فهو سبحانه عز وجل القائم على كل نفس بما كسبت، قيوم السماوات والأرض، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مسبغ النعم ومجيب المضطر إذا دعاه، وكاشف السوء، خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه، وأطعمه من جوع وكساه من عري، وآمنه من خوف وهداه من الضلالة وعلمه من بعد جهالة. من رضي بالله ربا استسلم لربه سبحانه وتعالى ونزع إلى مرضاته وترك أهواءه ورغباته واشتغل بعبادة ربه جل وعلا وخاف ربه ورجاه وتبتل إليه ودعاه، علم أن الأمر كله بيد مولاه سبحانه عز وجل. هذا الرضا بالله عز وجل ربا واليقين به سبحانه عز وجل جعل العبد يعيش في طمأنينة وسكينة وراحة، لأنه علم أنه عبد لله رب العالمين الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. علم أن ربه كافيه، يقول جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فكان همه أن يرضي ربه وخالقه ولو سخط عليه جميع الناس. إذا أصابته سراء شكر ربه سبحانه عز وجل، وإذا أصابته ضراء صبر ولم يتسخط على أقدار ربه جل وعلا، بل رضي بذلك وسلم. الأمر الثاني الذي تنال به حلاوة الإيمان الرضا بالإسلام دينا. فالإسلام دين الله عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضيه لعباده، ولا يقبل من أحد دينا سواه. يقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن علامات الرضا بالإسلام دينا أن يقبل العبد جميع أحكام الإسلام ويسعى في أدائها والعمل بها مطمئنة بذلك نفسه. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاحذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة أن تردوا شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى، أو تردوا شيئا من أحكام الإسلام، فإن ذلك ينافي الرضا بالإسلام دينا. والأمر الثالث الذي تحصل به حلاوة الإيمان الرضا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آخر الأنبياء، رسول كريم ورحمة مهداة وناصح أمين، ختم الله عز وجل به الرسالات وجعل طاعته فرض لازم، فلا أحد يزاحمه في حكم ولا أحد ينازعه في طاعة، لأن طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الرضا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا هو أن تؤمن به وتتبعه في كل صغيرة وكبيرة، وتقتفي آثاره، وتهتدي بهديه، وتحيا على سنته، وتموت عليها، ترضى بحكمه وتفرح بذلك. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاحذر يا عبد الله، احذر أن ترد شيئا من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو تحتقرها، أو تزدري أهلها فتهلك. يقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: فهذه الثلاث خصال من أعلى خصال الإيمان، فمن كملها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. فللإيمان حلاوة وطعم تذاق بالقلوب كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم، فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقوتها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقوتها. فمن جمع هذه الخصال الثلاثة المذكورة في هذا الحديث فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طعمه. أحدها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله عز وجل تنشأ تارة من معرفته، وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة جل جلاله في علاه، والتفكر في مصنوعاته وما فيها من الإتقان والحكم والعجائب، فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. واعلموا أن المحبة الحقيقية تقتضي فعل الأوامر والانتهاء عن الزواجر والصبر على الأقدار المؤلمة، ومن لم تكن محبته على هذا الوجه فهو كاذب في دعواه. قال بعض السلف: من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذب. وأما الخصلة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فينبغي أن يكون حبك لغيرك محبة لله عز وجل، كما أن يكون بغضك لغيره بغضا لله في الله عز وجل، فتحب لله وتبغض لله. فالحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها، لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما استلزم ذلك محبة ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأقوال والأعمال، وكراهة ما يكرهه من ذلك. فلا تتم محبة الله ورسوله إلا بمحبة أوليائه وموالاتهم وبغض أعدائه ومعاداتهم، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام. الخصلة الثالثة التي من أتى بها ذاق حلاوة الإيمان: أن يكره الرجوع إلى الكفر كما يكره الرجوع إلى النار. فإن الإيمان إذا رسخ في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه وأحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه، وكره مفارقته، وكانت كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهته الإلقاء في النار. يقول جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالمؤمن يحب الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآن، ويكره الخروج من الإيمان أشد من كراهته التحريق بالنار. جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا رزين العقيلي رضي الله عنه وأرضاه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائم. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود وأنهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليرتدوا عن الإيمان، فاختاروا الإيمان على النار. فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لاتباع السبل الموصلة للإيمان حتى نجد حلاوته في قلوبنا. ونسأله سبحانه أن يختم لنا بالحسنى، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.